وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته الطحاوية: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام. نعم، أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصل بنا المقام إلى قول الطحاوي رحمه الله تعالى، قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز وفقه الله في الوافي في شرح هذه العقيدة المباركة، قال: قوله نقول لأنه لا يكتفي أو لا يكتفى في الاعتقاد باعتقاد القلب، بل لا بد من قول اللسان. فالعقيدة أصلها في القلب، لكن لا بد من التلفظ والنطق بها. قال: وقوله معتقدين، يعني أقول حالة كوني معتقدا هذا الكلام، عاقدا عليه قلبي غير متردد فيه ولا مرتاب. فالعقيدة إذا عرفها العلماء قال: والعقيدة هي اعتقاد الذهن الجازم، فإن وافق الحق فصواب، وإن وافق الباطل فخطأ. هذه هي العقيدة. ولا يمنع أن في العقيدة هناك أمور ظنية، لا يمنع، لأن الحكم على الأغلب. وأما الأصل العقيدة فنحن نعقد عليها القلب. قال: والتوفيق، قال: وقوله بتوفيق الله، لأن هنا الطحاوي قال معتقدين بتوفيق الله. هذا التوفيق سيأتي معنا بيانه في مسألة التوفيق والخذلان، وهي من مسائل القدر. ثم قال: وكلمة التوحيد، قال: إن الله واحد لا شريك له. قال: وقد اشتملت الجملة السابقة على ذكر التوحيد وعلى تفسيره. ثم قال: قال: وكلمة التوحيد جاءت في السنة. مثال: أدعوهم إلى الوحيد. أحسنت، إلى أن يوحدوا الله. وحديث جابر في صحيح مسلم في الحج قال: فلما على دابته أهل بالتوحيد، وكلمة نحوها. إذن والبخاري بوب بابا في صحيحه، باب أو عفوا كتاب، عقد كتابا، كتاب التوحيد. فالتوحيد كلمة شرعية لم ترد في القرآن، لكنها وردت في السنة. ولهذا بعض الناس قال أصلا هذه الكلمة غلط. يقول الشيخ صالح في كشف الشبهات يقول: وقد أنكر هذا. نعم، قال: ومن أنكره فإنما أنكره لجهله. لأن تفتح كتب السنة هذه الكلمة معروفة. قال: خلافا لمن أنكر ذلك بجهله. هكذا قال: والتوحيد مصدر وحد توحيدا، يعني جعل الشيء واحدا. هذا من حيث اللغة. أما من حيث المعنى فهو أن تجعل الله جل وعلا واحدا في ثلاثة أمور، هي ربوبية الله جل وعلا وألوهيته وأسماؤه وصفاته. ثم قال: وقسمه بعض أهل العلم إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب. وهل بينهما خلاف؟ إذن هو إيش؟ لماذا قسم واحد اثنين واحد على ثلاثة؟ لما يعني كثر النزاع في توحيد الأسماء والصفات. نعم. يمكن، جيد، لكن المعروف أن التقسيم هذا كما يقال اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات. فإذا نظرت إلى جهة المعبود قسمته إلى كم من قسم؟ إلى جهة الله تعالى. الله تعالى حقه يكون على جهتي، إما معرفة وإثبات ويدخل فيه ربوبية والأسماء والصفات، أو قصد وطلب، هذا حق الله. طيب إذا نظرت إلى جهة العابد وهو توحيد الله جل وعلا في إذا توحيد العابد يكون على جهتين، إما أن يعرف الله ويثبت له من أسماء وصفات، وهذا يدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات، وإما أن يوحده في العبادة. أما حق الله جل وعلا على ثلاثة أمور، فإذا نظرت إلى التوحيد من جهة المعبود قسمته إلى ثلاثة أقسام، وإذا نظرت له إلى جهة العابد والعبد المؤمن فقسمته إلى قسمين، فيكون اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات، وإلا لا خلاف بينهما. وبعضهم يقول توحيد علمي وتوحيد عملي. أحسنت. العلمي معرفة وإثبات، والعملي قصد وطلب. ثم قال بعدها، بعد أن ذكر تقريبا ما ذكرت، قال وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام جاء في عبارات المتقدمين من أئمة الحديث والأثر كالطبري وابن بطة وابن منده، في النسخة منده تو غلط، منده وماجه وداسة ثلاثة. قال وابن عبد البر وغيرهم. من كتب رسالة في هذا؟ فيها تقسيم التوحيد. إيه طبعا الشيخ عبد الرزاق البدر وفقه الله، اسمه القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، وقدم له الشيخ ابن باز رحمه الله، عفوا الشيخ صالح الفوزان. وهذه رسالة عظيمة ذكر فيها نصوص هؤلاء الأئمة، فهمت؟ وهناك من الشيخ قال وغيرهم كابن أبي زيد القيرواني، كالطحاوي هنا. الطحاوي قال نقول في توحيد الله معتقد إن الله واحد لا شريك له ولا ند له، قال ولا نعم، قال ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. هذه هي أنواع التوحيد الثلاثة، فهمت؟ وأبو حنيفة أيضا ذكر هذا فيما نسب له من كتاب الفقه الأكبر. والفقه الأكبر معروف نزاع أهل العلم هل هو له أم ليس له. حقق المسألة الدكتور الخميس في رسالة الدكتوراه، وهي أصول الدين عند أبي حنيفة، مطبوعة في أكثر مجلد، أظن في ثلاث مجلدات أو اثنين. حقق هذه المسألة، وأظن الأقرب والله أعلم هو أن وإن لم تكن لابن حنيفة خطا لأنه لم يكتب، فهي لأحد تلامذته ولكنه نقلها عنه. إذن نهاية الأمر وكأنها لابن حنيفة، أبي حنيفة كتابة. واضح الأمر؟ وقد شرحها ملا علي القاري من المتأخرين. إذن نصوص هؤلاء الأئمة موجودة في تلك الرسالة. فمن قال أن هذا التقسيم أتى به ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب غلط، جاهل لا يعلم حال السلف. ومن تتبع القرآن يجد هذا. ولهذا رد أهل السنة على من قال تقسيم التوحيد اصطلاحي، يعني وكأن العلماء اجتمعوا فاصطلحوا على هذا الاصطلاح، وهذا غلط. تقسيم التوحيد إيش؟ استقرائي. والاستقراء هو تتبع القرآن والسنة، فوجدوا أن توحيد الله تعالى لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة، كما تتبع العرب أو النحاة كلام العرب فوجدوه لا يخرج عن اسم أو فعل أو حرف. لماذا لا تغضب إذا وجدت النحاة قسموا الكلام إلى ثلاثة أقسام، وتغضب إذا قسم التوحيد؟ ولماذا لم تغضب إذا قسم الفقهاء شروط الصلاة إلى أنواع تسعة أو أكثر، والأركان إلى 14 والواجبات إلى 8 على حسب المذاهب؟ ولكن إذا أتيت في التوحيد الناس يغضبون، ويقال الأمر هو هو والباب نفسه. لما ضعف العلم وقل نور الوحي بين الناس احتاج الناس إلى هذه التقسيمات. وإلا هل الصحابة كانوا مؤمنين بهذا؟ نعم لا شك، لكن قد يكون التعبير بهذه الأمور لم يكن عليه الصحابة. وإن كان لو سألت صحابي ربوبية الله يفهم، عربي ويفهم، والأسماء والصفات يفهمونها، والعبودية والعبادة يفهمون كل هذا. ثم قال ومعنى توحيد الربوبية اعتقاد أن الله واحد في أفعاله سبحانه وتعالى لا شريك له. وتوحيد الإلهية توحيد الله بأفعال العبيد بأن يفرد العبد ربه جل وعلا في إثباته وخضوعه ومحبته ورجائه وأنواع عباداته. وهذا أحسن، لأن لو قلنا أن توحيد الإلهية هو إفراد الله بأفعالنا، طيب من أفعالنا الأكل والشرب، فهمتم؟ إذن الأحسن يقال إفراد الله بالعبادة، حتى تخرج بهذا القيد ما يفعل لا على وجه العبادة. قال وتوحيد الأسماء والصفات، قال هو جعل الله جل وعلا واحدا لا مثيل له في أسمائه وصفاته. وقبل ذلك قال هو أن يفرد العبد ربه جل وعلا في إثباته وخضوعه ومحبته ورجائه وأنواع عبادته. والعبادة لا تقوم إلا على الخضوع والحب، فمن أحب فقط لم يعبد، ومن خضع فقط لم يعبد، ومن جمع بينهما فقد عبد. يقول ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل صاحبه هما قطبان، أو صاحبها هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وقال في غير هذا البيت: ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان. وهذه هي العبادة، وغاية الله جل وعلا وغاية البشر من هذه الدنيا هو تحقيق هذا الأمر، وهو العبودية لله جل وعلا، ولهذا الأمر خلقتم. قال طغرائي في لمية العجم، قال: قد هيئوك لأمر، أو قد رشحوك لأمر، لو فطنت به فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فهذه هي الغاية العظمى والقصوى من خلق البشر. ولهذا يقول الشيخ السمي التيمية فيما نقل عنه ابن القيم في المدارج، قال: فمن أراد السعادة الأبدية أكمل فليلزم عتبة العبودية. يعني من أراد السعادة السرمدية الأبدية فليلزم عتبة العبودية. ولهذا مما قال القاضي عياض اليحصبي أبو الفضل رحمه الله تعالى المالكي، قال: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. قال: إن الله واحد لا شريك له. واحد من أسماء الله الحسنى، قال تعالى: قل هو، نعم، هو الله الواحد القهار. وقال تعالى: قل هو الله أحد. قال: وواحد، يعني أنه لا شريك له، وواحد رجعة إلى آحاديته سبحانه وتعالى في الذات والصفات والأسماء وفي حق العبادة. وإن كان صورة قل هو الله أحد هي صورة يدخل فيها إيش؟ الربوبية والأسماء والصفات. وصورة الكافرون ماذا يدخل فيها؟ أحسنت. ولهذا صورة الإخلاص التي هي فيها التعرف على الله، أصلا سبب نزولها أن جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، عرف لنا أو انسب لنا ربك، فنزلت قل هو الله أحد الصورة. وهذه كما صح الحديث تعدل كم؟ ثلث القرآن. جاء في حديث آخر أن سورة الكافرون، وهي أيضا تسمى سورة الإخلاص، تعدل كم؟ ربع القرآن. إن كان الحديث فيه يعني في سنده مقال. طيب لماذا كان هذا الثلث وهذا الربع؟ ذكرنا هذا مرارا. يلا شين. لماذا قل هو الله أحد الثلث والأخرى الربع؟ مع العلم لا شك الثلث أكبر من الربع. نبهنا على هذا كلام ابن القيم في شرحه في تفسير المعوذتين بدائع الفوائد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى باختصار كلامه، يقول: المعرفة والإثبات هذه الصورة فيها التوحيد العلمي، أما الكافرون فيها التوحيد العملي. قال: ولما كان العلم مقدما على العمل كان هذا الثلث وهذا الربع. هذا باختصار، وهذا لطيف بديع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جمع بينهما في الفجر وسنة المغرب وفي ركعتي الطواف. ثم قال: وقد دل قوله إن الله واحد لا شريك له على أن أعظم ما يفسر به التوحيد نفي الشريك عن الله عز وجل، فالتوحيد يفسر بضده وهو نفي الشرك. قال: وقد لا يستقيم معرفة التوحيد بتفاصيله إلا بالإيمان بنفي الشرك بأنواعه. وقوله لا شريك له عام يشمل الشريك في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. وهذا الفيصل والفرقان بين مسلك أهل السنة وبين مسلك غيرهم. المتكلمون كما سيأتي من كلام الشيخ وفقه الله أنهم إذا قالوا واحد لا شريك له يقولون يعني واحد لا قسيم له لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. طيب هذا لا يخرجك من النار، لأنهم لا ينفون عنه الشرك في أعظم شيء وهو العبادة. ولهذا أهل السنة يقولون نعم الله واحد لا شريك له لا في ربوبيته، فهو الخالق الرازق المالك المدبر، ولا في أسمائه وصفاته كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. والثالث لا شريك له في العبادة. وأعظم أنواع الشرك الثالث، وهو الذي أرسل من أجل محاربته المرسلون وأنزلت الكتب. ثم قال والشركة في الربوبية راجعة إلى جعل صفة من صفات الرب جل وعلا للمخلوق. ثم نبه على أمر عظيم، قال ونفي الشركة في الربوبية على درجتين. الدرجة الأولى اعتقاد بأن الله واحد في ربوبيته في أفعاله سبحانه وتعالى، فهو الرازق المالك المدبر، وهذه الدرجة واجبة ولا يستقيم إيمان عبد إلا عليها، بل حتى العرب قبل الإسلام كانوا على هذا من حيث الجملة، وإلا ربما صرف بعض أفرادهم في ذلك الوقت شيئا من الأمور للنجوم أو للأصنام وغير ذلك. ولهذا يغلط من يقول أن العرب كانوا يؤمنون بالربوبية إيمانا تاما، هذا مناقض للقرآن الذي ذكر أنهم قالوا أنهم أنكروا البعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. ومعلوم أن إحياء الموتى من أفراد الربوبية، لكن في نفس الوقت جاء عن بعض العرب بأنه كان يثبت المعاد، كما في شعر زهير بن أبي سلمى يقول يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر، نعم لا قال نعم يؤجل فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقمي. إذن قال ليوم الحساب. إذن العرب كانوا يثبتون، وأيضا من بعض العرب ممن لم يثبت أمورا في الأسماء والصفات، كما أنكروا اسم الرحمن، وإن كان كما قال ابن كثير في تفسيره قالوا إنما أنكروه استكبارا وعنادا، وجاء في شعرهم بأنهم يثبتون هذا. قال أحدهم قال عجلنا عليكم إذ عجلتم، نعم عجلتم علينا إذ عجلنا عليكم وما يشاء الرحمن يعقد ويطلقي. إذن صرح بأن الرحمن من أسماء الله. إذن قال الدرجة الأولى هي هذه الربوبية، وهي لا تدخل في الإسلام. الدرجة الثانية قال وهي مرتبة للخاصة، وأهل العلم لا تكون للكل، قال وهي شهود آثار الربوبية في خلق الله جل وعلا، بحيث لا يرى غير الله جل وعلا مؤثرا في هذا الملكوت. قال ولو كان تأثير معلولات عن علل أو تأثير مسببات عن أسباب فإنه يرى أن لا مؤثر في الحقيقة ولا خالق إلا الله جل وعلا، وينظر لذلك في الملكوت متفكرا متدبرا، وهذه مستحبة لأهل العلم ولأهل الإيمان وليست واجبة. وهذا عظيم، فلا يكفي، هو يكفي من حيث أصل الإيمان، يصح أصل الإيمان إذا أن الإنسان كان في توحيد الربوبية يعلم أن الله خالق رازق، لكن هناك درجة أعلى وهي تكون على قدر علم العبد، وهي أنك تكون في كل أمر تلاحظ قدرة الله جل وعلا. الله تعالى قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لأولي الألباب، لقوم يعقلون، إلى غير ذلك من الآيات. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فالتفكر والتدبر وهذا من سمات أولي الألباب والعقول التي استنارت بالعلم فتأملت في خلق ربها جل وعلا. ومن كان بالله أعرف كان لله أتقى وأخوف، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويرحمك الله. قال النوع الثاني نفي الشريك في الإلهية، وهذا واضح وبين. قال والثالث نفي الشريك في أسمائه وصفاته، وهذا أيضا يأتي تفصيله. طيب قال بعدها، قال يعني الشارح الشيخ الصالح بن عبد العزيز قال وعبارة لا شريك له يفسرها أهل البدع بعبارات مختلفة، فيقولون في تفسير كلمة واحد وواحد في ذاته لا قسيم له، إلى غير ذلك. قال وهذه التعبيرات المحدثة وإن كان يمكن أن تحتمل معنى صحيحا، وسبب اختلافهم في تعريف التوحيد أنهم نظروا إلى حال النصارى وأهل الملل ففسروا التوحيد بما يخالف ما عليه بعض الطوائف كالنصارى والثانويين. إذن هم قالوا واحد لا قسيم له في ذاته، هذا صحيح حيث أن الله تعالى واحد في كل شيء فيحتمل معنى صحيحا، لكن عندهم معنى باطل، لأن عندهم إذا على حد قولهم إذا خرجت عن اعتقاد النصارى فأنت مؤمن، بما أنك تقول أن الله لا ولد له ولا أب له ولا صاحبة له يكفي في الإيمان، وهذا لا شك لا يكفي. ما كان العرب يعتقدون كل العرب يعتقد هذا، لأن من العرب من كان نصارى كنصارى نجران وغيره، ومع هذا كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم. قال والثانوية، الثانوية من هم؟ لا ايش الوثنية؟ ثانوية. اي نعم، وتجد كلام نقيم دائما في غاث الله الثاني يقول الرد على الطائفة الثانوية. من هم الثانوية؟ يثبتون يعني إلهين اثنين. أحسنت، يثبتون خالقين اثنين، خالق النور وخالق الظلمة، ومع هذا يعتقدون أن خالق النور أفضل من خالق الظلمة، ومن المعلوم أن من غلب هو الإله، فمصير قولهم إلى أن الإله واحد والقادر واحد، وهذا ما يسمى بدليل التمانع. فهمتم؟ الله تعالى قال لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. كان هذه بعضهم قال ليست في التمانع، هذه لو كان في الكون معبودات غير الله دائما لفسد الكون. أما الآية الأخرى إيش في المؤمنون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، هذه واضحة، ولا على بعضهم على بعض، ما يسمى بدليل التمانع. ودليل التمانع يعني أمر منطقي، وهو أن لو أثبتت أكثر من إله فعندك ثلاثة حالات، إما أن يكون كلاهما قوي وهنا لا تستقيم شؤون الحياة، فهذا يريدك أن تذهب يمين وهذا يريدك تذهب شمال، هذا يريد أن يخلق الأرض في ستة أيام هذا يريد أكثر، هذا يريد أن تمطر وهذا لا، فلا تستقيم. ثاني أن يكون اثنين كل واحد ضعيف لا قدرة له، وبالتالي ليس كل واحد فيهم يستحق أن يكون إلها، فإيش بقي؟ بقي أن يكون واحد أقوى من واحد، فيكون الأقوى هو الإله والآخر لا عبرة به. فمدار الأمر على إثبات صانع وخالق ومدبر واحد، وهذا ما يسمى بدليل التمانع، ودليله هذه الآية ما اتخذ الله من ولد. والثانوية على هذا الاعتقاد، يعتقدون خالق النور شيء والظلمة شيء، ولهذا المعتزلة تأثروا بهم في إثبات في مسائل القدر، قالوا كالمجوس، قالوا أن العبد يخلق فعل نفسه والله جل وعلا يخلق بقية الأمور، فأثبتوا خالقين اثنين. ثم يأتون إلى قول الله تعالى في مسألة الكلام لما احتج عليهم، يحتجون على أهل السنة بقول الله تعالى الله خالق كل شيء في الزمر وهو على كل شيء وكيل، قالوا الله خالق كل شيء، كل هنا عموم فيتشمل كل شيء. طيب يقول لهم أنتم أنفسكم كفرتم بهذا القول فقلتم الإنسان يخلق فعل نفسه، يعني أثبتوا هذا هنا وأنكروه هنا، ولهذا يقينا من ترك الكتاب والسنة إيش تناقض، قال تعالى ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا عجيب أمر القوم. قال ولا شيء مثله ولا شيء ولا إله غيره، هذه الجملة الثانية من كلام الطحاوي. قال هذه الجمل الثلاث تفصيل لما يعتقده في توحيد الله جل وعلا، فقوله ولا شيء مثله راجع إلى توحيد الأسماء والصفات والأفعال، وقوله لا شيء يعجزه هذا توحيد الربوبية، ولا إله غيره هذا توحيد الإلهية، فهنا أنواع التوحيد الثلاثة. ثم قال وقدم رحمه الله ما يدل على توحيد الأسماء والصفات بعد ذكر توحيد الإلهية في قوله إن الله واحد لا شريك له، لأن النزاع كائن في توحيد الإلهية وفي توحيد الأسماء والصفات، فالنزاع بين الرسل وأقوامهم في توحيد الإلهية وحقيقة النزاع بين أهل السنة والجماعة وبينهم وبين مخالفيهم هو توحيد الأسماء والصفات. وهذا مهم، أن أصل النزاع في الكون والخلق هو من جهة إيش؟ الأسماء والصفات. الحرب كانت قائمة من أجل هذا. أنا إيش قلت؟ لا عفوا، أصل الحرب كانت من أجل توحيد العبادة. الله تعالى قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في آيات أخرى، بأن الغاية من الخلق وأن الرسل والكتب إنما أنزلت وأرسل الرسل من أجل إقامة هذا النوع من التوحيد الذي وقع فيه النزاع. حتى في القبر إذا قيل من ربك، المقصود من معبودك، من تعبد، لأن كلمة الرب والإله إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع تفرق. أما في صدر هذه الأمة فكان النزاع من جهة الأسماء والصفات، بل قبل لم يكن من جهة الأسماء والصفات، بقي النزاع فترة من الزمن في مسألة الإيمان ثم مسألة القدر، ولم يصل إلى الأسماء والصفات إلا بعد. فأولا كان النقاش في غير صفات الباري جل وعلا، وأول بدعة جاءت في الإسلام وظهرت هي إيش؟ بدعة الخوارج، كما صرح بذلك أهل العلم كابن كثير في تفسيره، وابن تيمية في كلام له كثير، وابن رجب في جامع العلوم، وغيرهم كثير صرح بهذا الأمر، بأن أول بدعة ظهرت هي بدعة الخوارج، وكانت في مسألة الإيمان والأسماء والأحكام، كما سيأتي معنا إن شاء الله في هذه العقيدة. ثم كثر النزاع في مسألة الأسماء والصفات، ولهذا إذا تأملت الكتب المصنفة في الاعتقاد قديما لا تجد لتوحيد الإلهية كبير نصيب، بل تجد أن النصيب الأوفر والقسط الأكبر في توحيد الأسماء والصفات. أما الربوبية يذكرونه هكذا تقريرا ولا يطيلون الكلام فيه ولا عليه، إنما كان النزاع والحرب قائمة بين أهل السنة وغيرهم في توحيد الأسماء والصفات. ولهذا بعض الناس ربما قلل من توحيد الإلهية من جهة أن المتقدمين لم يعتنوا بهذا التوحيد، وأن الذي أثار الكلام فيه واتهم الأمة بالشرك هو شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الجواب حق، وهذا محمدة ومنقبة لابن تيمية من جهة أنه تكلم فيما يحتاج الناس إليه. شيخ الإسلام كلامه في الأسماء والصفات أكثر بكثير من توحيد الإلهية، كل كتبه في هذا الباب، يعني في الأسماء والصفات، إلا بعض الكتب تكلم فيها في الإلهية كرده على الأخنائي ورده على البكري والتوسل وسيلة واقتضاء الصراط المستقيم وبعض الكلام المتناثر في الفتاوى. هذا هو ابن القيم، كلامه شيء في زاد المعاد وشيء في الجواب الكافي، وكلام منتثر في الفوائد، وكلام الآخر في إغاثة اللهفان، وهنا أطال في هذا الباب، وإلا حتى هم لم تجد. لكن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان كلامه الأصل في توحيد الإلهية، والغير كان يأتي تبعا، إما محاجة أو رسائل أو بيانا لعقيدة أهل السنة من حيث الجملة أو التفصيل. أما كلامه الأصل كان في هذا النوع من التوحيد، لأنه أعظم شيء وأخطر شيء، والمخالفين فيه هم الكثر إلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم. ولهذا لو نظرت في حال الأمة تجد الانحراف في هذا وهذا، لكن الظاهر هو توحيد الإلهية وتقصير الناس فيه. ثم قال والجملة الأولى ولا شيء مثله الكلام عليها يكون في مسائل، يعني وهذه طريقة الشيخ في الشرح، يذكر معنى الجملة من كلام الطحاوي جملة ثم يفصلها على شكل مسائل. ولهذا اخترنا هذا الشرح من جهة حسن الترتيب والتقاسيم التي يأتي بها الشيخ مفيدة فوفقه الله تعالى. قال المسألة الأولى أن قوله ولا شيء مثله مأخوذ من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإعراب الكاف هنا في المثل سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال وقوله هل تعلم له سميا، أي شبيها ومثيلا كما قال ابن عباس. وأشبه هذه الأدلة التي تدل على أن الله سبحانه لا يماثله شيء من مخلوقاته، فهذه الجملة من كلام الطحاوي موافقة للدلائل القرآنية. قال تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. المسألة الثانية: قال قوله لا شيء مثله راجع لنفي المماثلة، والمماثلة أو التمثيل أو المثلية نفس المعنى، تعرف بأنها المساواة في الكيف والوصف. والمساواة في الكيفية راجعة إلى أن يكون اتصافه بالصفة من جهة الكيفية مماثل لاتصاف المخلوق، كقولهم يد الله كأيدينا. وأما المماثلة في الصفات فهي أن يكون معنى الصفة بكماله التام في الخالق كما هو في المخلوق إلى غير ذلك. الشيخ إيش يقرر؟ أن قول المصنف لا شيء مثله ننفي أن لله، ننفي المثلية والكيفية. الكيفية لا نعلمها وهي موجودة، لكن ننفي خبرنا بها. والثاني ننفي المثلية عن الله والمماثلة. ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ يلا وذكره، ما الفرق بينهما؟ التمثيل يعني أن تمثل يعني صفة من صفات الله عز وجل على تضرب المثل، هذا التمثيل، تضرب لها مثلا، تقول يد الله كيد المخلوق، هذه مماثلة. طيب التكييف؟ التكييف يعني صفة ولو بغير كيفية، يعني ما تشاهد تكيف بغير كيفية. يلا كيف هذا تكيف؟ أي تصف وتضرب لها كيفية ولا تضرب لها مثالا، يعني تكيف بدون تمثيل، مش تكيف بدون كيفية. إذن المماثلة هي أن تقول يد الله كيد المخلوق عياذا بالله، والتكيف تقول هي فيها كذا وفيها كذا ولا تضرب لها مثلا، وكلاهما كفر ومناقض لصحيح للمعتقد الصحيح وللقرآن ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال واعتقاد المماثلة في الكيفية أو في الصفات كما سبق تمثيل يكفر صاحبه، فلهذا كفر أهل السنة المجسمة. طيب من يعطيني فرقة من فرق المجسمة؟ فرق التعطيل كثيرة، لكن فرق التمثيل من يعطيني اسم؟ الكرامية، أتباع بن كرام، هذا هؤلاء ممثلة. أيضا من فرق الممثلة مر معي مرة فرقة من فرق الخوارج اسمهم الثعالبة، هؤلاء ممثلة في الأسماء والصفات، هم خوارج لكنهم أيضا ممثلة، ظلمات بعضها فوق بعض، واضح؟ ونسب التمثيل إلى بعض الأفراد كمقاتل بن سليمان صاحب التفسير وغيره، هذا نسب له التمثيل. قال فلهذا كفر أهل السنة المجسمة. طيب لو وجدت عالما يكفر المجسمة ولا تعرف هذا العالم، هل تقول هذا رجل على معتقد صحيح؟ رجل لا تعرفه وجدته يقول لعنة الله على المجسمة؟ أبدا، خاصة في هذا الوقت، لأن غالب ما يطلق هذا الأمر إنما يطلق على المثبتة وهم أهل السنة. ولهذا يقول ابن أبي العز في شرحه الأصل للطحاوية، يقول بل من سمة الجهمية وأتباع الجهم بن صفوان وصفهم لأهل السنة بالمشبهة والممثلة، هذه سمتهم البارزة. ولهذا كلام السلف كثير، إذا رأيت الجهم يصف إنسان بأنه ممثل أو مشبه أو مجسم فاعلم أن الآخر سني، وإذا وجدت الخارج يصفه بالإرجاء فهو إيش؟ سني. وإذا سجد المرجئ يصفه بأنه ناصبي، والرافض يصفه بأنه أيضا ناصبي إلى غير ذلك. ولهذا هم لما غلوا رأوا الكل مقصرا، والآخرون جفوا فرأوا الكل قد غلوا، وأهل السنة بينهما، إن القدور تفور بالغليان، يغلي فور. نعم. المسألة الأخرى، قال ننهي فقط هذه المسائل، قد ننهيها كلها لأن الكلام يطول، لكن ننهي بعضها إن شاء الله. قال المسألة الثالثة، قال الفرق بين المماثلة والمثلية وبين التشبيه. قال إن الذي جاء في الكتاب والسنة هو نفي المماثلة كقوله ليس كمثله شيء. قال أما المشابهة فإنها لم تنف في الكتاب والسنة، لأن المشابهة تحتمل أن تكون مشابهة تامة وتحتمل أن تكون مشابهة ناقصة، والمشابهة التامة هي التمثيل، والمماثلة وهما منفيان، فتحصل من ذلك أن المشابهة ثلاثة أقسام. التقسيم سيوضح الكلام. مشابهة في الكيفية وهذا ممتنع، وهو التمثيل، واضح؟ تشبه الله تعالى بالكيفية، كيفيته ككذا، هذا تمثيل، فيكون كلام من قال نحن لسنا مشبهة بهذا الاعتبار حق ولا إشكال فيه. الثاني مشابهة في تمام الاتصاف ودلالة الألفاظ على المعنى بكمالها، وهذا ممتنع. مثال ذلك، الله سميع أم لا؟ سميع. والإنسان سميع أم لا؟ طيب، نحن نقول السمع هو إدراك الأصوات، فهل الله جل وعلا والعبد يشتركان في أصل المعنى؟ نعم. طيب هل يشتركان في كمال الاتصاف بأصل المعنى؟ لا. وهذا هو التمثيل. بعض الناس يقول الله يسمع والعبد يسمع، واتصاف العبد بالسماع كاتصاف الله بالسماع، أين هذا وهذا؟ الفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات، نفس الأمر. فالفرق بين سمعه وسمعنا كالفرق بينه وبيننا، وقس على هذا كل الصفات والأسماء. فالله عزيز والعبد عزيز، والفرق بين العزة والعزة كالفرق بين الله وبين خلقه، وهذه قاعدة عظيمة. قال الأمر الثالث وهو التشبيه الصحيح، مشابهة في أصل معنى الصفة وهو مطلق المعنى، وهذا ليس بمنفي. مطلق المعنى أصل الاستماع، فالله تعالى يشترك مع خلقه الذين يسمعون في أصل السماع مع اختلاف كمال الاتصاف، ويشترك معهم في أصل إدراك المرئيات وهو البصر، وأصل القوة، العبد قوي والله قوي، لكن الفرق واضح، فيكون من هذه الجهة لا إشكال فيه. ولهذا لفظ المشابهة لم يأتي لا نفيه ولا إثباته في الكتاب والسنة، أما الذي أتى نفيه وهو إيش؟ المماثلة وضرب الأمثال، هذا الذي جاءت به الآيات الواضحة. ثم قال ولهذا صار لفظ التمثيل ونفي التمثيل والمثلية شرعيا، لأنه واضح ودلالته غير مجملة. وأما لفظ المشابهة فإن دلالته مجملة ولم يأتي نفيه، ونحن نقول إن الله جل وعلا لا يماثله شيء ولا يشابهه شيء سبحانه وتعالى، ونعني بقولنا لا يشابهه شيء معنى المماثلة في الكيفية أو المماثلة في تمام الاتصاف بالصفة وتمام دلالة اللفظ على تمام معناه. إذن هنا نستفيد أمورا. الأمر الأول أن من أراد تتبع اللفظ الشرعي فينبغي له أن ينفي المماثلة دون المشابهة، ولهذا يقول أهل العلم كشيخ الإسلام ابن القيم وابن العز تبعوا لهم في شرحه، يقول وإن التعبير بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية، قال يقول هكذا، يقول وأهل السنة والجماعة يعبرون عن المعاني الشرعية بالألفاظ النبوية أو الإلهية بخلاف من خالفه من أهل الزيغ والضلال، فإنهم عبروا على المعاني الشرعية بألفاظ محدثة مجملة لا تستطيع تنفيها لأنك ربما تنفي حقا، ولا تستطيع، وهذا زيادة مني له من كلام ابن بلعز، لكن أشار إلى معناه هو في كلام طويل في شرحه عند هذه الجملة، لا تستطيع تنفيه فإن فيه شيء من الحق، ولا تستطيع تثبته لأن فيه شيء من الباطل، ولهذا لا تستطيع أن تنفي ولا تثبت حتى تتبين مقصود المتكلم بتلك المعاني. ولهذا تجد عند المتكلمين يقولون الله لا جسم ولا عرض ولا جوهر ولا يشم ولا يرى ولا ولا ولا، ثم يقولون ولا فوق ولا تحت ولا يمين، ثم يقولون إيش؟ يقولون لا داخل العالم ولا خارجه. يلا شوف ابحث، كما قال محمود بن سبكتكين، قال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم في مناظرة وقعت أمامه تذكر في كتب الاعتقاد أو التاريخ. فهؤلاء القوم فصلوا في الإثبات وهذا يأتي، فصلوا في النفي وهذا مخالف لطريقة القرآن والسنة، فيأتون ويقولون الله ما هو جسم وما هو كذا، ويقول لك تثبت أم تنفي أنت الجسم؟ إن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت. ما المقصود بالجسم؟ إن كان المقصود به ما يحق أن يتصف بصفات وله يد ووجه وغير ذلك، نعم نحن نثبت إذا كان على هذا. أما إذا كان المقصود شيء محدود وأعضاء كأعضائنا وكذا، هذا تعالى الباري عنه، فنحن ننفي. ولهذا ألفاظ المجملة ينبغي التوقف عندها، وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب بحديث فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. هذا من هذا، فهمت؟ وهم إنما يتشبهون بأولئك القوم. إذن هذه المسألة مهمة، التعبير بالألفاظ الشرعية. الأمر الثاني الذي يستفاد من هذه الجملة من كلام الشارح هنا، أن من سمع رجلا من أهل السنة ينفي المشابهة، هل ينبغي أن يقول هذا غلط وهو لم عقيدته غير واضحة؟ هل يستقيم هذا؟ لا يستقيم. ولهذا الشيخ هنا أشار إلى هذا المعنى، قال: ونعني بقولنا لا يشابه شيء معنى المماثلة في الكيفية. فإذا نفاه السني واضح. ولهذا ابن القيم في النونية يقول: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الصلبان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيماني. هذا لا يعبد شيئا، يعني يعبد عدما. ولهذا ينبغي التحرز في حتى الإنكار والاستدراك على أهل العلم بسهولة. نحن إذا قاله السني واضح من مقالته يقصد نفي المماثلة، أما إذا قاله غيره فهنا ينبه. ومع هذا حتى السني ينبه إلى أن التعبير عن الألفاظ الشرعية والمعاني الشرعية بالألفاظ النبوية الإلهية هو الذي ينبغي أن يكون. ولهذا شيخ الإسلام كما سيأتي إن شاء الله معنا في مسألة النبوات قال: لفظ العصمة لم يأتي بهذا المعنى في القرآن. الله تعالى قال: والله يعصمك من الناس حفظا لك أنت، ليس المقصود العصمة من الأخرى. ولفظ المعجزة أصله للمتكلمين، الذي جاء في القرآن الآية والبرهان، فذلك برهانان من ربك، آية أخرى، لم يأتي المعجزة، إلى غير ذلك من الألفاظ التي يكثر الكلام عليها وحولها، ولو تتبرت نصوص الشرع تجد أن لا أصل لها. ولهذا صار الخلاف بين الناس، لأنهم ابتدعوا ألفاظا محدثة ثم والوا وعادوا عليها، وأنهم لو رجعوا إلى الألفاظ الشرعية لكنا في مأمن وفي معزل عن ذلك الخلاف. نكتفي بهذا القدر ونكمل في الدرس المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.